بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال مسلم معقبا على حديث العبادة في الهرج كهجرة إلي، وحدثنيه أبو كامل قال حدثنا حماد بهذا الإسناد نحوه، أي نحو المتن السابق. والهرج الفتنة واختلاط أمور الناس. وهذا الحديث كما تقدم يدل على فضل العبادة حينما يغفل الناس ويشتغلون عن العبادة ولا يتفرغ لها إلا أفراد. فالإنسان حينما يرى الناس قد توغلوا في المعاصي فعليه أن يكثر من الطاعات، فإن ثواب الطاعات يتضاعف. باب قرب الساعة. والساعة آتية وكل آت قريب. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال حدثنا شعبة عن علي بن الأقمر عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس، نسأل الله العافية والسلام. وهذا يدل على تغير أحوال الناس، وأنه كلما تقدم الزمن كلما فتحت عليهم أبواب الفتن وتيسرت عليهم المعاصي، والناس تغرق بالمعاصي والملذات إن لم يكن وازع الإيمان ووازع العلم والمعرفة والمراقبة لله سبحانه وتعالى، وإلا فإن الإنسان يضيع في شكر الشهوات. حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن وعبد العزيز بن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثنا قتيبة بن سعيد واللفظ له قال حدثنا يعقوب عن أبي حازم أنه سمع سهلا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يشير بإصبعه التي تلي الإبهام والوسطى وهو يقول بعثت أنا والساعة هكذا. إذن الساعة قريبة، ونبينا صلى الله عليه وسلم هو نبي آخر الزمان، والإنسان يعمل للساعة ويعمل لما بعد الموت ويعمل لساعته ويومه، لأن الإنسان إذا عمل بطاعة الله نال ولاية الله، وإذا ابتعد الإنسان عن ربه خسر ولاية الله تعالى. فإذا أنت بك حاجة إلى فعل الطاعة وترك المعصية. حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة قال حدثنا أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين. قال شعبة وسمعت قتادة يقول في قصصه، أي في مواعظه وفي شرحه للحديث، كفضل إحداهما على الأخرى، فلا أدري أذكره عن أنس أو قاله قتادة. يعني هل هو من شرح أنس أم حمله، هل هو من شرح قتادة أم حمله عن أنس. ولا شك أن قتادة إمام في المواعظ، إمام في التفسير، إمام في الفقه. وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة وأبا التياح يحدثان أنهما سمعا أنسا يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثت أنا والساعة هكذا، وقرن شعبة بين إصبعيه المسبحة والوسطى يحكي، أي يحكي صورة الفعل. وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حا وحدثنا محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي التياح عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، أي بهذا الإسناد والمتن. وحدثناه محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن حمزة يعني الضبية وأبي التياح عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديثهم. وحدثنا أبو غسان المسمعي قال حدثنا معتمر عن أبيه عن معبد عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين، قال وضم السبابة والوسطى. طبعا إذن بعضهم يقولها يقول فيها السبابة وبعضهم يقول فيها المسبحة، والقول بأنها السبابة أجمل وأحسن وأرشق. حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت كان الأعراب إذا قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن الساعة، متى الساعة؟ فنظر إلى أحدث إنسان منهم فقال إن يعش هذا لم يدركه الهرم، قامت عليكم ساعتكم. وهذا يبين على أن الناس يعني ذلك القرن يموتون، ذلك القرن يموتون، وكل قرن يموت، وربنا جل جلاله يبتلي الناس ويمتحن الناس. وحدثنا حجاج بن الشاعري قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد يعني ابن زيد قال حدثنا معبد بن هلال العنزي عن أنس بن مالك أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال متى الساعة؟ قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم هنية ثم نظر إلى غلام بين يديه من أزد شنؤة فقال إن عمر هذا لم يدركه الهرم حتى تقوم الساعة. قال قال أنس ذاك الغلام من أترابي يومئذ، أي من نحو عمره. نعم. حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس قال مر غلام للمغيرة بن شعبة وكان من أقراني فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن يؤخر هذا فلن يدركه الهرم حتى تقوم الساعة. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفعه قال تقوم الساعة والرجل يحلب اللقحة، يعني معناه أنها تأتي غفلة على الناس، فالناس منشغلون بأعمالهم، فما يصل الإناء إلى فيه حتى تقوم، يعني سنعم العمل ولا يتمهم. والرجلان يتبايعان الثوب فما يتبايعانه حتى تقوم، والرجل يلط في حوضه، طبعا يروى يلط ويروى يليط بزيادة الياء، والجميع واحد، معناه أنه يصطح الحوض ويطينه، فما يصدر حتى تقوم، يعني لا ينتهي حتى تقوم الساعة. إذن الساعة تأتي غفلة والإنسان يبقى يتردد ساعته هو أي موته ويترقب الساعة التي هي تقوم على الناس أجمعين، وأنت لا أنت حي وقامت ساعة وأنت ميت وقامت ساعة، فأمرها شديد وجريد، وينبغي على الإنسان أن يجعل وقاية بينه وبين عذاب الله بكثرة العمل الصالح. باب ما بين النفختين. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين النفختين 40، قالوا يا أبا هريرة 40 يوما، قال أبيت، قالوا 40 شهرا، قال أبيت، قالوا 40 سنة، قال أبيت، ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل. إذن ما لما بيت ما بين لهم 40 ماذا، إنما هو يروي ما سمعه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويبلغه للناس كما سمعه. قال: وليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامة. وهذا العجب الذنب اللي هو العظم اللطيف الذي في أسفل الصلب، وهو رأس العصعص، فهو أول ما يخلق من الآدمي، وهو الذي يبقى منه ليعاد تركيب الخلق عليه، والذي بدأه أول مرة يعيده المرة الثانية. وربنا جل جلاله لا يعجزه شيء، ولكن هذا تصوير لإدراك البشر. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الإنسان عظما لا تأكله الأرض أبدا، فيه يركب يوم القيامة. قالوا: أي عظم هو يا رسول الله؟ قال: عجب الذنب. طبعا هذا يعني كل بلاد وكل تراب، هذا عام ولكنه مخصوص بالأنبياء، فالأنبياء حرم الله النار، حرم الله على النار أجسادهم، حرم الله على الأرض أجسادهم، فالأرض لا تأكل أجساد الأنبياء. كتاب الزهد والرقائق، باب: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. وهذا ألد شيء يجده الإنسان حينما يجد نفسه مسجونا عن المعاصي، فهي تهلكه وترديه، ويعلم أن الذي خلقه هو الذي يجب أن يطاع، فربنا يجب أن يطاع في ما أمر وأن ينتهى عما نهى. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. وهذا الحديث يدل على أن كل مؤمن ممنوع في الدنيا من الشهوات المحرمة، ومنهي عن المكروهات التي كره الله العباد أن يأتوا بها، وأنه مكلف بفعل الطاعات. والتكاليف ما سميت تكاليف إلا لأن فيها كلفة، ولذلك فإن المؤمن استراح من هذا وانقلب إلى ما أعد الله له من النعيم الدائم والراحة الخالصة من المنغصات. وأما الكافر فإنما يأكل ويتمتع كما تأكل الأنعام، أما إذا مات فيذهب إلى العذاب الواصب. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن جعفر عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق داخلا من بعض العالية، والناس كنفته، فمر بجدي أسك ميتا فتناوله، فأخذ بأذنه ثم قال: أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ فقالوا: ما نحب أنه لنا بشيء، وما نصنع به؟ قال: أتحبون أنه لكم؟ قالوا: والله لو كان حيا كان عيبا فيه، لأنه أسك، فكيف وهو ميت؟ فقال: فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. طبعا معنى سجع صغير الأذنين. حدثني محمد بن المثنى العنزي وإبراهيم ابن محمد بن عرعرة السامي قال حدثنا عبد الوهاب يعنيان الثقفية عن جعفر عن أبيه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، أي مثل المتن السابق الذي يدل على رخص هذه الدنيا وهوانها عند الله تعالى. يقول مسلم: غير أن في حديث الثقفي: فلو كان حيا كان هذا السكك به عيبا. حدثنا هداب بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن مطرف عن أبيه قال:

وهي وظيفة كل مسلم أن يبشر الإنسان الناس، فيذكر المبشر والمبشر به وسبب البشارة، فأبشروا وأملوا ما يسركم. فالإنسان لما يعمل بطاعة الله وطاعة رسوله يتأمل الجنة ويتأمل الخير ويتأمل الرحمة ويتأمل رضا الله تعالى. فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم. الفقر شديد، لكن ما هو أشد من الفقر هو التنافس على الدنيا ثم الهلاك في التنافس عليها. يقول: كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. إذن الدنيا من توغل فيها وقع في الهلاك. فعلى الإنسان أن يطلب من الدنيا شريطة أن لا يخالف وأن لا يفرط في طاعة تقربه إلى ربه. ونعم المال الصالح للعبد الصالح، فعلى الإنسان أن يطلبه بحلال وأن يضعه في حلال، في ذاك ينجو الإنسان وينال من الله تعالى المكرمة والمثوبة. هذا وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.